الصراع بين إبليس وبين المؤمنين بل بين البشرية كلها. قد جعل الله جل وعلا الصراع في هذا بينهم بين نزع العورات نزع ذلك اللباس وعدمه. ولهذا قال الله جل وعلا في الكتاب العظيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. العلة في ذلك كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم لباسهما. إذن فغاية إبليس هو أن ينزع باب الستر والحياة وأن ينزع هذه النعمة ويقلل من شأنها قدر الإمكان في بني آدم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن أعظم لباس هو لباس التقوى. لباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هو الدافع للباس الظاهر. وأن الإنسان إذا تجرد من لباس التقوى لم يكن عليه لباس في الحقيقة. وذلك تبع. لأنه إما يفعل ذلك من جهة الرياء والسمعة والتزين للناس لأن لباس التقوى قد تجرد منه الإنسان. ومسألة اللباس إذا علم أنها من الله سبحانه وتعالى وكرامة لبني آدم قد امتازوا عن سائر البهائم التي تمشي كما خلقها الله جل وعلا من غير لباس ولا زي. كانت هذه الكرامة مختصة ببني آدم وجب عليهم أن ينظروا في أمر الله جل وعلا وهو مكرم لبني آدم في أمره ونهيه في هذا اللباس. فهذا اللباس منه ما يكون محرما ومنه ما يكون مباحا ومنه ما يكون مخصوصا بحال معينة وبفئة معينة وبجنس معين وليس بمخصوص بجنس آخر. إذا حدد اللباس بين الرجل والمرأة وما علم من ذلك. طيب يا شيخ بالنسبة للمنهيات في اللباس يا شيخ، هو بالنسبة للمنهيات الأصل أن ما من امتن الله جل وعلا به على عباده أنه مباح على أي صورة كان، وهذا هو الأصل. كل ما امتن الله جل وعلا به على عباده الأصل فيه أنه مباح على أي طريقة فعلوها على أي صفة كان، والمستثنى من ذلك أقل مما أباحه الله جل وعلا. وهذا هو الأصل العام فيما خلقه الله سبحانه وتعالى للناس، فيما خلقه وأنزله جل وعلا في هذه الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله جل وعلا لكم من باب التمليك والأصل إباحة لا يحتاج إلى مقايضة، أنك ما في هذه الأرض هو لك، فاسعى وكل واشرب والبس وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. والمراد بهذا أن الإنسان يجوز له أن يلبس ما يشاء. وهذا تختلف فيه المرأة عن الرجل من جهة مقدار اللباس، وكذلك ما تستر به المرأة جسدها ونحو ذلك. وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة. خص الله عز وجل الرجال والنساء بخص الله عز وجل الرجال بخصيصة تختلف عن النساء، وخص النساء كذلك بخصيصة تختلف عن الرجال، وذلك للتمايز. فالله جل وعلا لم يجعل الذكر كالأنثى، وإن ميزه الله عز وجل بأشياء من الفطرة الجبلة التي جبل عليها الإنسان بالفطرة، ميول الطبع الذي يختلف من كذلك من جنس لآخر. فلما كان كذلك كانت المرأة تنشأ في الحلي وتحب التزين في اللباس وكذلك التحلي بالقدر الزائد عن هذا، بخلاف الرجال فإنهم لا يميلون إلى هذا. من نظر إلى هذا وجد أن الله عز وجل إذا فصل الجنسين في هذا الباب منع من تشبه أحدهما بالآخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله جل وعلا المرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا يدل على أن التشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هذا من المحرمات، بل أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك أن الله عز وجل قد ألحق بها اللعن. والوصف عند العلماء أن الكبائر هي ما استحقت اللعن أو استحقت وعيدا يوم القيامة أو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يدل على أن هذا الوصف هو كبيرة من كبائر الذنوب، مما يجب على المؤمن أن يحترز في لباسه قدر الإمكان. المرأة من جهة لباسها قد جاء التخصيص فيها أنها تلبس ما تشاء المرأة، ويستثنى من ذلك أن تلبس المرأة لبسة الرجل، ويستثنى من ذلك ما يبرز مفاتنها أو عورتها. فإن المرأة من جهة الأصل هي موضع فتنة بالنسبة للرجال. ولهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى جماعة من النساء قد حضرنا لاتباع الجنازة فقال رجعنا فتنة للحي والميت. ومراده من ذلك أن هي فتنة للحي في إثارة الغريزة وكذلك دوافع الشيطان وإخراج المكامن التي لم تكن خاطرة أصلا في بال الرجل، مما ينبغي للمرأة أن تبتعد عن الرجال قدر إمكانها، وألا يكون ذلك إلا لحاجة بقدر الضرورة الشرعية المقدرة من جهة النص وكذلك مقدرة من جهة الحس. وأمر الله عز وجل المرأة ألا تظهر مفاتنها وعورتها على وجه العموم، من ذلك حتى وإن كانت المرأة قد سترت الجسد فإن إبراز جسم المرأة أو إبراز مفاتنها باللباس الضيق ونحو ذلك هذا مما هو منهي عنه. ولهذا قد روى البيهقي في كتابه السنة الكبرى من حديث أسامة بن زيد قال أهدى لي النبي عليه الصلاة والسلام ثيابا قبطية، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها أين ثياب القبطية؟ فقلت أهديتها لامرأتي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرها أن تجعل تحتها غلاظا فإني أخشى أن تصف عظامها. والمراد من هذا أن المرأة وإن كانت قد سترت الجسد فمن النساء من تستر جسدها، إلا أن هذا يكون في إبراز المفاتن، من يصف الجسد يصف اليدين أو الساعدين أو يصف مثلا الكتفين أو الصدر حتى أو أمام النساء، حتى مسألة أمام النساء الأمر يخفف ما لا يخفف فيه عند الرجال. وهذا له موضع آخر في مسألة العورات إن تيسر الكلام عليها فإنه حسن جدا. وإذا وصفت المرأة الجسد كانت كمثل المرأة الكاسية العارية، كأنها عارية لكن من جهة الحقيقة هي كاسية، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما قط، ثم ذكر من النبي عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات. وكما أنه كذلك ما يشف، قد تكون المرأة تلبس ثوبا فضفاضا لكنه يشف الجسد ويبين معالمه ونحو ذلك. وهذا أيضا من المحرمات الممنوعة إذا أبرزت محظورا وإن كان اللباس فضفاضا. ولهذا قد جاء من حديث المنذر ابن الزبير أنه قد جاء من الشام قد أهدى إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، أهدى لها ثيابا وكانت قد كف بصرها، فمست هذه الثياب ثم قالت أف ردوها، فقالت عليها رضوان الله، فقال المنذر بن الزبير قال عليه رحمة الله إنها لا تشف، يعني إنها ليست شفافة يخرج منها. قالت إن لم تشف فإنها تصف، يعني تصف الجسد، ما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يجتنب هذين الأمرين قدر إمكانه، وهذا بالأخص ويكون مغلظا بالنسبة للمرأة، ما يجب عليها أن لتحتاط لدينها قدر الإمكان. فإذا كان هذه في المرأة التقية الصالحة التي قد كف بصرها في آخر عمرها احتاط للباسها، فينبغي كذلك من هو دونها مما هو موضع الفتنة أن تحترز في لباسها أكثر من غيرها. وأما بالنسبة لصنوف اللباس وألوانه بالنسبة للمرأة، فإنه لا حرج على المرأة أن تلبس ما شاءت من اللباس من الألوان، وكذلك أيضا تلبس الحرير، وأن تلبس في أي موضع من جسدها من الحلي، لأن هذا من خصال الذي تختلف فيه المرأة عن الرجل. أما بالنسبة للرجل فإن الرجل يلبس من الألوان ما شاء، ويستثنى من ذلك أن يلبس الرجل لباسا يشابه المرأة، هذا محرم كما تقدم الكلام عليه. ويستثنى من هذا أيضا أن يستعمل الرجل في لباسه شيئا محرما كالإسبال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، كما جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وجاء في خبر آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا من جهة الأسفل. بعض العلماء تكلم على مسألة الكمين، هل لها حد معين أو ليس لها حد معين؟ قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث هشام بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عليه رضوان الله تعالى قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ، والمراد بالرسخ هو العظم الذي بين الكف والساعد، فهذا الخبر أول من جهة الأصل لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى في ذلك في حسب عادة الناس، يرجع الأمر فيه إلى عادة الناس من غير خيلاء، لأن الخيلاء إذا جر إليه اللباس كان من المحرمات ومن الكبائر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة بينما رجل من كان قبلكم يمشي قد رجل جمته قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى قيام الساعة. والمراد من هذا أن اللباس مجلبة للمخيلة، لهذا نهى الله عز وجل، وهذا من الاستثناءات، الرجل عن لباس الشهرة ولهذا قد روى أبو داود في كتابه السنن وكذلك قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي عوانة عن عثمان بن أبي زرع عن المهاجر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا وروي مرفوعا وموقوف أصح النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة. والمراد بهذا أن الله عز وجل ألبسه خلاف ما يريد. مسألة لباس الشهرة بالنسبة للرجل قد اختلف في تحقيق الشهرة في على صور متعددة، منهم من قال أن لباس الشهرة هو ما لبسه الإنسان وأراد به أن يتميز عن الناس بلباس معين يورث الكبر والغطرسة ونحو ذلك، كذلك أيضا وإن لبس دون ذلك كلباس الزهادة والعبادة. إذا أتينا إلى اللباس من جهة الأصل وجدنا أن الشريعة قد دلت على اللباس وأن يكون يستوي فيه الناس سواء كان الأمير أو المأمور أو العالم أو الجاهل ونحو ذلك يستوي فيه، وذلك أن لباس المسلمين واحد، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المسلمين على اختلاف أنواعهم وأصنافهم من غير تمييز. إذا قلنا هذا علم أنه لا يوجد في الإسلام زي للصالحين، ولا يوجد في الإسلام زي للعلماء، ولا يوجد في الإسلام زي لمن تولى مهمة معينة كمهمة الإمامة أو القضاء أو الرئاسة أو الولاية الكبرى أو الولاية العظمى ونحو ذلك، وإنما زي المسلمين واحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرفوع الصواب في الوقف من لبس ثياب شهرة يعني ميزه عن غيره من الناس ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة. والمراد من هذا أن تميز الناس بعضهم عن بعض منهي عنه شرعا. لماذا؟ لأن يجعل الناس طبقات، والشريعة قد جاءت بأن المسلمين متساوين وأنهم كأسنان المشط وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا واللبن لا يختلف بعضه عن بعض، لأن لو كبرت لبنة عن الأخرى اختل البنيان ولم يكن له استقامة في حاله. وبهذا يعلم أن ما يلبسه كثير من ينتسب مثلا للعلم أو ينتسب مثلا للديانة أو ينتسب للإمام في بعض أقطار العالم الإسلامي من لباس معين للإمام أو لباس معين مثلا لمن كان من أهل العلم ونحو ذلك ما يلبس مثلا من البرانس أو مثلا من المشالح ونحو ذلك، أنه يكون زيا له في الناس ونحو ذلك خارج مثلا باب العمل، قد يكون مثلا في عمله أو في دائرته ونحو ذلك له لباس معين، هذا يقال أن هذا يدخل في أبواب الأنظمة ونحو ذلك، لكن مع الناس فإنه ينبغي أن يكون اللباس واحدا، ويكون هذا من لباس الشهرة المنهي عنها. وكذلك يمنع الرجل ويستثنى من هذا أن يشابه لباس المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخبر كما في المسند وفي كلام أيضا من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر أنه يكون سواء بالأقوال أو بالأفعال، ويدخل في هذا كذلك مسألة اللباس وهي ظاهرة. وإذا قلنا بهذا أنه يجب على المسلمين أن يعلموا أن اللباس من جهة الأصل هو لباس للمسلمين عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ اللباس وكان فعلا من أفعال العادة ولم يكن فعلا من أفعال السنية، هذا هو الأصل ما لم يعتضد بصارف يصرفه عن العادة إلى العبادة. من هذه الصوارف مثلا القرائن التي تحتف به ما يدل على أنه عبادة بذاته، من هذه القرائن إذا احتف بقول أي قدر زائد على الفعل كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال ولباس الشهرة ونحو ذلك، ما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام قصد لباس يستوي به الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لباسه بذاته من جهة الأصل فيه أنه عاد يشترك فيه سائر الناس أهل بلده بل أهل المجتمع كلهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة ويلبس الإزار ويلبس الرداء ويلبس النعال كما كان يلبس سائر الناس من المسلمين والمشركين، لأن هذا اللباس كان لباس المجتمع على سائر طبقاته. وأما ما يتعلق بلباس النبي عليه الصلاة والسلام وتأسي كثير من المتأخرين مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام، أولا يقال مسألة التأسي باللباس إذا كان ذلك يورث محبة في قلب الإنسان فإن الإنسان يؤجر على محبته لا يؤجر على ذات اللباس. أما إذا كان ثبت لديه أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الهدي هو سنة فإن هذا يخرج عن كلامنا، وإنما المراد هو ما كان من العادة. ولهذا لبس العمامة لا يقال بأنه سنة، ولبس الإزار والرداء لا يقال بأنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها كما كان مثل المشركين يلبسونها كأبي لهب وأبو جهل وغيرهم كانوا يلبسون هذا اللباس. ولهذا إذا انقرض هذا في مجتمع من المجتمعات وجب على المسلم أن يكون لباسه كسائر لباس المسلمين. ولهذا قد روى ابن أبي الدنيا في كتابه التواضع والخمول من حديث حسين زويد بن زويد اليامي أنه أن إبراهيم النخعي قد رأى رجلا عليه برنسا قال ما هذا؟ قال إني ألبسه كما كان يلبس. قال من لبسه قد مضى وقضى، وإنك إن لبسته الآن أشير إليك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. المراد بهذا أن لباس الشورى أيا كان ينهى عنه، وما حد ذلك وضابطه بالنسبة للباس الشورى؟ هل لباس الشورى على الإطلاق بمعنى أن الإنسان إذا لبس لباسا معينا اختلف فيه مثلا عن أهل حيه ونحو ذلك بأي لون من الألوان أن هذا يكون لباس شورى؟ يقال أنه ينبغي للإنسان أن يلبس لباسا يوافق فيه الناس قدر الإمكان، وإن خالف أهل البلد على وجه العموم وأصبح شاذا حرم عليه، كالرجل يلبس اللباس الأحمر يلبس الثوب الأحمر مثلا، هذا يقال أنه منهي عنه. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللون على وجه الخصوص، لكن نحن نتكلم على مسألة الشورى. وقد جاء عن بعض السلف، وقد جاء هذا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه نهى عن ذلك وحمل هذا بحسب البلد. وقد رأى رجلا قد لبس ثوبا وعليه خطوطا سودا وبيضا، فنهاه عن ذلك وقال هذا لباس شورة وليس بحرام، ولو كنت بمكة والمدينة لم أنهك، يعني أنك في العراق يختلف عن حال هذا البلد، فينبغي أن يكون عليه. وهذا يدل على أن الإسلام قد جاء بتشريع عام ومساواة بين الناس، مساواة بين الناس بين الغني والفقير والوسط ونحو ذلك، أن يكون اللبس والزي واحد، وهذا ما يوجد بفضل الله عز وجل في كثير من المجتمعات الإسلامية، ويندر بهذا. دوافع الناس إلى لباس الشورى دوافع متعددة، منهم لبيان الغنى والثراء والبطر، أو ربما محاولة الخروج عن النمط حتى يشار إليه بالبنان، وهذا منهي عنه. وكذلك أيضا مسألة الشهرة بالزهادة والعبادة، من الناس من يتقلل باللباس تقللا ظاهرا حتى يشار إليه، وهذا منهي عنه، سواء حتى كان فيما يخرج عن السنة، عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن هاني قال دخلت على أبي عبد الله يعني الإمام أحمد وعلي ثوب تحت الركبة وفوق الساق، قال لا ينبغي هذا بمرة، يعني كرهه كأنه لباس شهرة يتميز به الناس. وقد نهى عن ذلك أيضا أيوبنا بتمسختان كما رواه عنه معمر بن راشد الأزدي عليهم رحمة الله. ويدخل في هذا كذلك أيضا مسألة المرأة بالنسبة للشهرة بالنسبة بين النساء، ينبغي أن تكون المرأة لابسة كسائر لباس أهل بلدها من النساء، ألا تخرج عن نمط الغالب، فإن كانت بين النساء لم تكن شاذة بشيء معين. قد يقال بأن هذا إذا كان من الزي مثل الزخرفة أو التطريز ونحو ذلك، قال أنه يعفى في هذا، لأن هذا تختلف فيه أذواق النساء من جهة التمايز في هذا، وهو يظهر في الرجال أكثر من غيرهم. نقاط سريعة شيخ قبل أن ننهي هذه الحلقة، بالنسبة لمن يلبس مثلا الآن مثلا المجتمع السعودي تقريبا من يلبس الجينز والأشياء هذه من الشباب الآن، هل نقول أنه لباس شهرة أم أنه على الكراهة أم على التحريم؟ أولا عادة الناس في بلدنا اعتادت في الأغلب أن هذا اللباس يلبسه مثلا أرباب العمل، إذا كان مثلا مختص يعمل في شركة معينة أو كان العمال في الكهرباء أو الصيانة ونحو ذلك، ولو كان من أهل البلد فإنه لا حرج عليه أن يلبس ذلك في ما دام في عمله. أما ما عدا ذلك فالأولى أن يتزيب زي البلد، وهذا لا ينبغي أن الأولى يا شيخ الأولى أن يتزيب زي أهل البلد، يعني الكراهة الأولى الكراهة، يعني يكره هذا يكره هذا الفعل لا يدخل باب التحريم لوجود الاشتراك، وكذلك كثير من الناس يفعله من غير قصد شهرة. طيب بالنسبة للنقطة الأخيرة ونختم بها إن شاء الله، بالنسبة للإسراف يا شيخ ما حدود الإسراف؟ مسألة الإسراف المبالغة، كان مثلا يلبس شخص ثوب مبالغ فيه من جهة القيمة، يتميز يعني الناس يريد أن يقال أن فلان لبس ثوبا اشتراه، كان الرجل هذا غني مثلا، حتى وإن كان غنيا المال لا يملكه الإنسان ملكا تاما للتصرف فيه، المال الله عز وجل يصيره فيه، يتصرف فيه في حدود، يجب عليه ضوابط وأمور، وأن لا يسرف في هذا المال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سراف منهيات. نعم نأخذ النقطة الأخيرة، بعضهم يا شيخ بالنسبة للإسبال يقولون أن هناك حديث وهو مقيد مقيد بالتكبر، فهل الإسبال على عمومه محرم؟ والإسبال قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه بوجهين، نهي من غير تعليل بخيلاء، وجاء النهي فيه بالتعليل بالخيلاء، والذي يظهر لي والله أعلم أن الإسبال يجر إلى الخيلاء، ولهذا أقل أحواله الكراهة يعني الشديدة في هذا الباب، فينبغي الإنسان أن لا يترخص في ذلك قدر إمكانه. والمسألة سهلة، هي قد تكون سنتي واحد، ينبغي الإنسان يتجاوز في هذا، أن يضع الكعب على الثوب على الكعب أو فوقه، وكل هذا جائز، كما كان أصحاب الصفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان ثيابهم على الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن على بني آدم على وجه العموم، سواء كان المؤمن أم الكافر، قد امتن الله عز وجل عليهم باللباس، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال غير واحد من المفسرين أن الله جل وعلا ذكر اللباس في هذه الآية، وذكره على نوعين وصنفين. الصنف الأول هو اللباس الذي يواري السوآت وهي العورات، لباسا يواري سوآتكم. وأما الريش فهو القدر الزائد عن ذلك وهو الزينة، والذي يتزين بها الإنسان، سواء ما كان يتعلق بجسد الإنسان أو ما يتعلق به كذلك بمركوبه أو مسكنه مما يسمى بالأثاث وغير ذلك، هذا من نعمة الله جل وعلا على العباد. لهذا اتسعت دائرة المخاطبة في قوله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا، مما يدل على أن هذا منزل من الله سبحانه وتعالى، وهذه المزية لا تكون إلا لشيء قد اختص به ذلك المنزل من نعمة من الله جل وعلا وفضل وكرامة لبني آدم. فالله جل وعلا قد كرم بني آدم سواء كان المؤمن الكافر على سائر البهائم، وكرم الله عز وجل على كثير من المخلوقات.